تسألون وبه تجزون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وكفى به واعظا لمن عقل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون الفاهمون العاقلون هم الذين يعقلون عن الله عز وجل بعضهم يشعر بقسوة في قلبه فيستمع إلى نشيد من الأناشيد أو إلى ابتهال من الابتهالات وبعضهم يريد أن يذهب همه بسماع الأغاني أو بسماع الطرف طيب لماذا لم تذهب همك بسماع كلام الملك سبحانه القبر يعني عذاب القبر وسؤال الملك فقام رجل من المسلمين وقال له يا شيخ أجلي مكتوب عند الله عز وجل وفي أي يوم سأموت كل هذا قد فرغ منه فلماذا تحدثنا عن هذا اليوم وهذه آجال قد كتبها الله في يوم الجمعة أو السبت أو فقال له الشيخ بفطنة إنك إذا دعوت الله عز وجل أن يقبض روحك يوم الجمعة استجاب الله عز وجل لك ووقعت فتنة القبر فقال الرجل والمسجد قد امتلأ عن آخره بالإخوة الأفاضل اللهم اقبض روحي إليك يوم الجمعة فقال الجميع آمين فتوفاه الله عز وجل في الجمعة كانت تلي هذا الدرس وكانت جنازته مشهودة لا أقول كان من العلماء وكان من القراء وكان من كذا وكذا ولكنه كان يعبد الله عز وجل ولعله دعا بصدق فاستجاب الله عز وجل إذن فقول الله عز وجل في سورة الأحزاب من المؤمنين واستنى بسننهم وهديهم وأحبهم فهو على طريقتهم وهو معهم يوم القيامة إن شاء الله عز وجل أما الثانية فإنها تدل على سوء النية والعياذ بالله نعوذ بالله من ذلك ذكر بعض العلماء أن رجلا كان يملك مالا عظيما أملاك واحدة فأحبها حبا شديدا وزوجها وإلى آخره المرض الخطير. نسأل الله تعالى أن ينجينا وأن يعافينا وأن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا. وإذا بزوجها جعل ما تملك ملكا له من خلال الأوراق وماتت. فهذا الرجل الذي كتب كل شيء لابنته ابتلاه الله عز وجل وكتب لك